يعني والذاريات ذروة قال رياح تذرو التراب، فالحاملات وقرة السحاب تحمل المطر الماء، فالجاريات يسرى السفن تجري في الماء، الجاريات يسرى، فالمقسمات أمر، الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق، أقسم الله عز وجل بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته. إنما توعدون لصادق من الثواب والعقاب، وإن الدين حساب والجزاء لواقع لكان. نعم. ثم قال ابتدع قسما آخر، فقال الله عز وجل والسماء ذات الحبك، قيل معناه ذات الخلق الحسن المستوي، ذات الحبك الخلق، الخلق نعم مش الخلق، ذات الخلق الحسن المستوي. يقال النساج إذا نسج ثوبا ما أحسن حبكه، ما أحسن حبكه. وابن جبير صاحب جبير قال ذات الزينة، والسماء ذات الحبك. ها؟ يشبه حبك الرمال، قال يشبه حبك الرمال، حبك الرمال تعرج الرمال كذلك، لكن لأنها مرتفعة عنها قالوا ما نشاهد حبكها. هذا قيل، وقيل كما ذكرنا حسن الصنع. طيب إنكم أيوة إنكم لفي قول مختلف، يعني بعضكم يقول القرآن أساطير الأولين، بعضهم يقول تقول شعر، النبي صلى الله عليه وسلم قلتم شعر، كاهن، ساحر، وهكذا. نعم. بعضهم قال مصدق ومكذب. أيوة. يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه، يكذبه، يكذب بالإيمان. نعم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون، لعن الكذاب، الله يعين اليوم الذي سيقرأ، لأن الآيات كلها يعني قصيرة تحتاج توقف. قتل الخراصون لعن كذابون، وقال المجاهد هم الكهنة الذين هم في غمرة ساهون، غمرة غفلة عن الآخرة. نعم. يسألون أيان يوم الدين، يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قال يسألون أيان يوم الدين استهزاء، يوم هم على النار يفتنون، كما تفتن الذهب، الذهب يفتن بالنار فيخرج النقي والفاسد منه الأخلاق تخرج، فهم يعذبون ويحرقون بها على النار يفتنون. وبعضهم قال على النار يعني بالنار يفتنون. نعم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني قالوا يصلون أكثر الليل، قليلا من الليل ما يهجعون، معنى قال كانوا يهجعون قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إن قلنا ما نصلة صلة، قليلا من الليل ما يهجعون، هجعهم قليل. نعم. وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل لا ينامون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا يهجعون. نعم. وبالأسحار هم يستغفرون، قيل أنهم يمدون الصلاة حتى السحر، فإذا طلع ويعني دخل السحر استغفر الله عز وجل. سبحان الله، الآن الناس تشخر إذا طلع السحر ما في استغفار. سبحان الله، وهؤلاء يصلون فإذا جاء السحر استغفروا عن تقصيرهم وذنوبهم. سبحان الله. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره. قال والاستغفار بالأسحار خصيصة وفضيلة ليست لغيره. الله أكبر. أيوه. وفي أمواله حق للسائل والمحروم. سأل قال الذي يسأل والمحروم قيل الذي حرم من الغنيمة، أو ذكر معنى آخر ليس له في الإسلام سهم ما رضي، وقيل المحروم متعفف الذي لا يسأل الناس، وهكذا أقوال. نعم. هكذا اي نعم. لا لا توقفونا، لان جلسكم ان شاء الله نفطر هنا اذا جلستم. لا يترقوا القصيرة، لا تعلقون ولا الفطور جاهز. ايوه. وفي الارض ايات للموقنين. قال وفي الارض ايات للموقنين عبر. نعم. وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني كون خلقت نطفة علقة. نعم، نطفة علقة مضغة جيدة. نعم سهلة. طيب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم المطر وما توعدون من الثواب والعقاب. نعم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ما ذكرت من أمر الرزق لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما يتحقق الإنسان من نطق بني آدم. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. غرباء. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة تفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك ما قال ربك إنه أخبار ما قال ذلك. فقال ما قال ربك، من وين جبت ما؟ كذلك ما قال ما قال. قالوا كذلك قال ربك. خطاب للأنثى. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فقال فما قربكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فكت وجهها طيب ضربت أو غافل كما تفعل النساء عند التعجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو ذر، لما رأى أبا ذر وبقي شاب بعد ما ضرب وأدمي اختبأ في بئر زمزم، فخرج لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال منذ كم أنت هنا؟ قال منذ شهر. قال منذ شهر يعني تعجب عن هذا منذ شهر. فكذلك امرأة إبراهيم عليه السلام عجوز، فلما بشروها بغلام فكت وجهها وقالت عجوز عقيم كيف ألد. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ثم سألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني أثبت لهم الإيمان والإسلام، فكل مسلم مؤمن. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اللي هم آل لوط، لوط وبناته فقط، حتى زوجه كانت من المهلكين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ذكر فوائد الشيخ سالي في قصة إبراهيم عليه السلام، قال منها أن من الحكمة أن قص الله عز وجل على عباده نبأ الأخيار والفجار ليعتبروا بهم وأين وصلت بهم الأحوال. هذه من العبر، ذكر أخبار الفجار ومن والأخيار. فضيلة إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث ابتدأ الله عز وجل قصته قبل قصة ثمود وقبل قصة قوم ثمود وقوم عاد، فإبراهيم هو قصة دليل على الاهتمام به وأنه خليل الرحمن. كذلك سلمكم الله مشروعية الضيافة، وكان إبراهيم عليه السلام مشهور بذلك. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام، بالقول وبالفعل وهكذا الضيف. كذلك أن إبراهيم قد كان في بيته مأوى للطارقين والأضياف، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، من غير استئذان، فكأنه جعل مجلس أو غرفة لمن أراد أن ينزل، فمشهور باستقبال الضيوف. منها مشروعية تعرف من جاء تتعرف عليه، من القوم وهكذا تسأل. كذلك سلمكم الله أدب إبراهيم ولطفه في الكلام، قوم منكرون وما قال لهم أنكرتكم، يعني أنتم غرباء، هذا من لطف. أما لما تخبر أنكرتك شوي هي نفس المعنى، لكن إيش هذه أقوى في إيش، في نقول أقوى في إيش، أقوى في الوحشة، تكون وحشة يستوحش منك. أما منكرون قوم غرباء، أنتم غرباء، أما أنا أنكرتكم شوي. تفسير شيخ نجار نفسه قال كذا، يعني تفسير بغوي ولا السعدي ما أظن. نعم. منها المبادرة إلى الضيافة والإسراع. ما تقول أستأذنكم أحضر، لا، تبادر وتحضر ما إيش ما تيسر. كيف هذا المثل؟ اي هذا طيب، ما اخبرتنا انك جاي. طيب، كذلك سلمكم الله ان الذبيحه الحاضره التي قد اعدت سابقا لو قدمت للضيف ليس فيها منقصه له، ذبيحه جاهزه، فجاء بعجل سمين مباشرة ما تأخر، ظاهر الآية معناته كان في شيء جاهز، فما يلزم أن يذبح لك خصيصا ما دام في شيء جاهز، ما يعتبر منقص لك. كذلك ما من الله عز وجل على إبراهيم من كثرة المال والخير الكثير، حتى أن الأشياء هذه أشياء جاهزة عنده. كذلك أن إبراهيم هو الذي يخدم أضيافه، وكذلك أنه قرب إليهم في المكان الذي هم، هذا أفضل من أن تقول انتقلوا لغرفة الطعام، لا، الأفضل أن تقرب الطعام إليهم، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وهذا حسن ملاطفة، خطاب ألا تأكلون، ما قال كلوا بصيغة الأمر، لا، بصيغة الرجاء، ألا تأكلون. كذلك سلمكم الله فيه أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب فعليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يخفف عنه الاستغراب والعجب وما يطمئن روعه. فقالوا لا تخف، هم رأوا أن إبراهيم عليه السلام خاف، لا تخف، وأخبروا أنه رسل رب العزة. وشدة فرح سارة، شدة فرح سارة، وكذلك البشارة بهذا الغلام العليم، البشارة بهذا الغلام العليم. نعم أيوة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. بركنه بجمعه وجنوده، ومليم جاء بما يلام عليه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الذي لا خير فيه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم الهالك البالي اليابس. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وقت فناء أجالهم ثلاث أيام. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قيل الصاعقة هو العذاب، كل عذاب مهلك يسمى صاعقة، كل عذاب مهلك. وقرأ بعضهم الصاعقة وهي الصيحة. فما استطاعوا من قيام أن ينهضوا من أماكنهم ومن أماكن صرعتهم. نعم. وقوم لوط من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قبل هؤلاء كانوا قوم نوح. نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لقادرون وقيل لموسعون في الرزق على خلقنا. نعم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ويذكر بعض العلم لموسعون في العلم، الله عز وجل يمن على من يشاء بالسعة في العلم. والأرض فرشناها بسطنا فنعم الماهدون. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. زوجين مختلفين، قال سماء أرض، شمس قمر، ليل نهار، بر بحر، ساحل جبل، شتاء صيف، وهكذا، نور ظلمة، إيمان كفر. نعم. زوجين لعلكم تذكرون. ويحتمل زوجين من كل إيش صنف، من كل صنف ذكر وأنثى، يحتمل. نعم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فلما صارت النجاة اللجوء إلى الله عز وجل سمى رب العزة فرار إليه، قال الشيخ السادي، لأنه فيه النجاة. ففروا إلى الله. نعم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. طبعا قال البغوي فرار الله عز وجل العمل بطاعته، طبعا واجتناب نواهيه، هذا الفرار إلى الله عز وجل. نعم. من الله إليه، فرار من الله إليه. نعم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كفار مكة أتراقوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. كأن أولهم يوصي آخرهم، سبحان الله، كل نبي قال ساحر ساحر ساحر، كأن هذا يعني كل واحد يوصي من بعده، تشابهت قلوبهم في الباطل. نعم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال إلا لآمرهم، إلا لآمرهم ليعبدوني، لآمرهم ليعبدوني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقيل إلا ليعرفوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعرفوني. قال بغوي هذا أحسن، قال بغوي هذا أحسن، لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده، لو لم يخلقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد أن يطعم أحد من خلقي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نصيب من العذاب. والذنوب قال الدم العظيم المملوءة ثم استعمل في الحظ والنصيب. نعم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تمام. سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الطور قال أراد به الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى، وكتاب مسطور مكتوب في رق منشور. قال ما يكتب فيه؟ قيل هو التوراة، وقيل هو اللوح المحفوظ. نعم. والبيت المعمور والسقف المرفوع. بعضهم قال دواوين الحفظة تنشر على من تنشر؟ على أصحابها، تنشر على أصحابها. والبيت المعمور يكثر غشيه، كذا عندكم يكثر غشيه؟ غاشي مش غاشية، كثرة غاشي. أه؟ غاشية؟ كيف كثرة غاشي؟ غاشية أهلي. غاشية؟ يكثر بكثرة الغاشية. الغاشية بكثرة الغاشية. أما إذا قلنا يكثر غاشو، غاشو من يغشيه. والأهل والبيت المعمور، ما تسمع تقول؟ يقول بيت عامر إن شاء الله، عامر مملوء، وهو بيت السماء محاذي قال للكعبة. والسقف المرفوع السماء. نعم. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. والبحر المسجور قال موقد المحمي، والمستور قال هو المملوء، وبعض قال اليابس الذي ذهب ماؤه. أقوال إن عذاب ربك لواقع، هذا المقسم عليه، ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. قال تتكفأ بأهلها كتكفؤ السفينة، تمور السماء مورا تضطرب كذلك، وتسير الجبال سيرا، صير هباء. نعم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يدفعون دفع. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين معجبين بذلك ناعمين. نعم. فكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. موضوع بعضها إلى جنب بعض. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهذا من فضل الله عز وجل أن يجمع أهل البيت الواحد، رجل مؤمن وبلغ درجة عليا في الجنة الله عز وجل يرفع ذريته إليه، وهذا أعظم في إيش؟ أعظم في الثواب والأجر والنعيم كذلك. النعيم. والذين آمنوا وما ألتناهم من عملهم من شيء ما ينزل أولئك درجات، إنما يرفع هؤلاء إلى مصافهم. كل امرئ بما كسب رهين، مرتهن في النار. والمؤمن لا يكون مرتهنا. إيش الآية؟ المؤمن لا يكون مرتهنا إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. نعم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يتعاطون يتناولون، وهذا الكأس من الخمر لا ليس فيها لغو، ما تسبب ذهاب العقول ولا تأثيم، ليس فيها إثم. نعم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مصون مخزون. نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون برحمته وعصمته. نعم. أم يقولون شاعر نتربط به ريب المنون قل تربطوا فإني معكم من المتربطين أم تأمرهم أحلامهم بهذا تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني أحد الأمرين أم خلقوا من غير شيء بلا خالق أم هم الخالقون لأنفسهم وهم عدم فكيف يخلقون أنفسهم معناه قال أخلقوا كذا ولا أخلقوا قول الزجاج أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون أخلقوا باطلا. نعم. أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون يعني المطر والرزق عندهم أم هم المسيطرون الجبارون المسلطون أو قال أرباب قاهرون لا يكونون تحت أمري ولا نهي. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين حجة بينة إن كانوا يستمعون للوحي. نعم. أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون مغرم مثقلون أثقلهم ذلك الغرم طلبك الأموال الكثيرة منهم ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الكثيرة منهم أم عندهم الغيب والغيب ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل وعبث ما عندهم علم الغيب وقيل هذا جواب يقول قتادة لقولهم نتربص به ريب المنون يعني علموا الغيب أنه سيموت قبلهم فهم يكتبون ذلك الغيب ويكتبونه نعم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرفوم لو أنزل رب العزة عذاب عليهم طرف من السماء لقالوا سحاب مرفوم مع أنه سماء طرف منها فقط يقول سحاب مرفوع. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون أنا تلاحظ طبيعة زلازل وعاصير والطبيعة فعلت والطبيعة كذا. ما أحد يعني من الكفار إلا من أراد الله عز وجل هدايته يرجع هذا لأن آيات من الله عز وجل العقوبات فيضانات كثيرة وهكذا. نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. في الدنيا قيل قتل يوم بدر وقيل السنين التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب فإنك بأعيننا مرأى منا. قال الشيخ السعدي يعني قال نحفظك نفس ما قال البغوي نحفظك وسبح بحمد ربك حين تقوم. ذكر البغوي أقوال يعني حين تقوم تقول سبحانك اللهم بحمدك ف اللي هو دعاء كفارة المجلس. وقيل معناه صل لله حين تقوم من مقامك. وقيل إذا قمت يعني انتهيت من صلاتك أو قمت إلى صلاتك فتقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. يعني أقوال. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبحه الليل صلاة المغرب والعشاء صل له وإدبار النجوم قيل ركعتين قبل الفجر وقيل هي فريضة الفجر. الذاريات والطور هي ركعة في قيام الليل من النظائر. من النظائر ايوه الزاريات والطور. نعم ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال الله عز وجل والنجم اذا هوى ثريا قال اذا سقطت وغابت. وقيل كل نجم كل نجم إذا هوى. وقيل ما ترمى به الشياطين. وقيل هو القرآن سمي نجم لأنه نزل تنجيم على سنين متفرقة. والهوى قال النزول والهبوط. فالنجم هبط القرآن نزل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم محمد وما غوى لا يتكلم بالباطل إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. أيوة إيش صفته؟ ذو مرة فاستوى ذو قوة وشدة. قيل ذو منظر حسن وطول طويل حسن فاستوى جبريل. أيوة وهو بالأفق الأعلى يعني محمد في المعراج بالأفق الأعلى. قيل الأفق الأعلى أقصى الدنيا عند مطلع الشمس. فرأى جبريل على صورته الحقيقية في ليلة المعراج وجبريل كان بالأفق الأعلى. ثم أيوة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قيل أن رب العزة دنا من محمد حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. وقيل رب العزة قرب محمد حتى صار بهذه المسافة قاب قوسين أو أدنى. ورجع الشيخ السعدي أن المقصود به جبريل. جبريل هو الذي نزل على محمد حتى قرب منه هذه المسافة. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى له أنزل عليه الوحي ما أوحى إليه ربه. فأوحى إلى عبده إلى محمد ما أوحى إليه ربه. منها ألم يجدك يتيما فآوى ورفعنا لك ذكرك. وقيل أوحى له أن الجنة محرمة إلا على الأنبياء وإلا محرمة على الأنبياء ايش عندكم؟ محرم على الانبياء الجنة؟ كيف محرم على الانبياء؟ حتى تدخلها انت. ايوه. ما كذب الفؤاد ما رأى يعني البصر والفؤاد توافقوا على الرؤية، وصدق القلب البصر، وصدق البصر القلب، صدقه قال وحققه. ما كذب إلى قمع التشديد هذا، ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد صدق البصر ما كذب. وإذا قرنا بالتخفيف ما كذب، قال ما كذب فؤاد محمد بالتخفيف الذي رأى، بل صدقه في الأخير نفس المعنى. لذا ابن عباس كان يقول لما يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل قال رآه بفؤاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. وعائشة كانت تكذب من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. نعم. أفتمارونه على ما يرى كذلك فتحت، إذا فتحنا التاء أفتمارونه، أفتجحدونه. وإذا قلنا بإيش التشكيل الثاني بفتح أفتمارونه إيش يصير معنا بالضم؟ أفتا بلا ألف كيف تصير؟ أفتمرونه إيش يصير معناها؟ أفتمرونه تجحدونه؟ أفتمرونه قال تجحدونه، أفتمارونه تجادلونه، أفتمرونه بفتح التاء بدون ألف تجحدونه، أفتمارونه تجادلونه تقولون يعني صف لنا بيت المقدس وكيف شكل يعني جدال بالباطل. نعم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، كذلك رأى جبريل هناك عند سدرة المنتهى. وإيش صفتها سدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ورد في الحديث أنها رأى شجرة النبي صلى الله عليه وسلم أطلع في السماء السادسة وفروعها في أعلى إيش السماء السابعة. الله أعلم هل هذه الشجرة ولا غيرها. أي عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لماذا سميت سدرة المنتهى؟ قيل ينتهي إليها ما يصعد إلى الله عز وجل، ما يصعد إلى الله عز وجل، يعني هذا منتهاهم سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، عند هذه السدرة جنة المأوى. نعم، يعني قال هو جنة المأوى، نقل عن ابن عباس عن آخرين، يحتاج مراجعة للأسانيد. أيوة. ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فراش من ذهب، وقيل غشيها الملائكة. ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز ما أمر به، كان ينظر ما يؤمر به، لا التفت يمين ولا شمال. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الثالثة يعني الثالثة بعد الصنمين لات والعزى. نعم. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فيها جو. نعم. أو جاء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يتمنى أن تشفع له الأصنام لا ما يكون شفاعة إلا بإذن الله. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يعني هذا نهاية علم نهاية علمهم آثر الحياة الدنيا. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذا قلنا استثناء متصل قال لمم يصبح من الكبائر والفواحش فيصبح معنى الآية إلا أن يلم بفاحشة لكن يتوب. يعني هذا القول إذا قلنا استثناء منقطع هو قال أصل اللمم والإلمام ما يعمل الإنسان حين بعد الحين ولا يكون له عادة ولا إقامة عليه يعمل ويتوب يعمل ويتوب إلا اللمم. وإذا قلنا استثناء منقطع لكن اللمم قال يصبح اللمم بعضهم قال ما فعله في الجاهلية بعضهم قال الصغائر الغمزة واللمزة والقبلة إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم يقول أنا وأنا ويبرئها بالآثار. لا نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. قال وأعطى قليلا وأكدى أعطى قليلا وأكدى بخل بالباقي بخل بالباقي. وقيل وقال معنى أكدى قطع وأصله الكدية كأنه كده تغبط جبل أو صخرة تمنع الشخص من حفر البئر حفر حتى وصل أو منعته كدية صخرة تمنعه. وأعطى قليلا وأكدى منع العطاء يعني بعد ذلك قطع العطاء. نعم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفى بما جاء ما أمر به وفى إبراهيم عليه السلام. وهذا إيش منصوص في هذه الكتب ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. فهذا كله بيد الله عز وجل الإضحاك والإبكاء الموت والحياة وهكذا. نعم. وأنه هو أغنى وأقنى أغنى أغنى وأقنى قال أبو صالح مش أنت أغنى الناس بالأموال وأغنى أعطى القنية أصول وأصول الأموال القنية ما يدخرونه بعد الكفاية القنية. وقيل أغنى بالذهب والفضة وأقنى بالإبل والبقر وأقنى بالخدم وأقنى أعطى فأرضى أقنى أرضى أرضى من كثرة العطاء صار إيش راضي هذا المعطى وقنع أقنى بعضهم يقول أقنى أفقر تأتي عند الأخفش قال أقنى أفقر فهم كلام من إيش من ذوات الأضداد الأضداد نعم أيوه وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى كوكب الشعرى كوكب نعم وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى قوم لوط أهوى أسقطهم نعم فغشاها ما غشا حجارة منبوذة المسومة فبأي آلاء ربك تتمارى تشك وتكذب تجادل هذا نذير من النذر الأولى محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعم من الرسل أزفت الآزفة دنت ليس لها من دون الله كاشفة مظهرة مقيمة لا يجريها لوقتها إلا هو ليس لها من دون الله كاشفة هو الذي رب العزة يظهرها للناس نعم أفمن هذا الحديث يعجب أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون قال لاهون غافلون والسمود هو الغفلة وقيل الغناء الغناء السمود نعم فاسجدوا لله واعبدوا نسل كم سورة قرأت؟ سورة واحدة؟ قرأت ثانية ثلاثة قرأت؟ واحدة قرأ سورة أيوه بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فتح قيقعان جبل قيقعان لما طلبوا انشقاق القمر انفلق القمر في القفين فلقة خلف قيقعان وفلقة فوقه أو أمامه فكان يرون القمر نصف وهكذا وقالوا سحر سحر هم طلبوا ولما انفلق قالوا سحر سبحان الله ما أكذبهم وإن يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ذاهب وسوف يذهب قال ويبطل من قولهم مر الشيء واستمر إذا ذهب بحر مستمر ذاهب وقيل مستمر قوي شديد يعلو كل سحر نعم ما زال سحر مهما قوي هو سحر يعني يقصدون نعم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر لكل أمر حقيقة وحقيقة أمرهم في النار حقيقة أهل الشر في النار نعم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر بلغ الغاية القرآن في الزجر لكن ما تغني النذر نعم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر قال فما تغني النذر يجوز فيها قال نفي يعني لا تغني النذر عن قوم كفار كذبة جاحدون مستكبرون وإيش قراءة ثانية إيش صير معنا استفهام فما تغني النذر أي شيء تغني النذر عن قوم هذا حالهم فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إسرافيل إلى شيء نكر منكر فظيع نعم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر يعني ذليلة نعم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم آسر متوجهين إلى صوت إسرافيل. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سبحان الله، كيف الآيات، هناك مطولة قصة نوح وهنا قصيرة، مجنون وازدجر، زجروه، قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا رب. نعم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قضي في أم الكتاب، قد قدر، قضي في أم الكتاب. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني مسمار يسمى دسر، وذات ألواح خشب، فهكذا صنعتها بالخشب والمسامير مشدودة. نعم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، بحفظنا جزاء لمن كان كفر، قرئت جزاء لمن كان كفر، المقصود نوح عليه السلام، وبعضهم قال كفر، جزاء لمن كان كفر، للمكذب نفسه. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني عبر هذه السفينة، قيل طريقة صناعتها وقيل إهلاك قول فرعون، الفعل فعلناها هي عبرة، بعضهم قال السفينة نفسها بقيت حتى أدركها أوائل هذه الأمة، الله أعلم بحقيقة الحال. نعم. فكيف كان شكلها تجري بأعيننا، بأعيننا بمرأة منا وتتضمن الحفظ. نعم، بمرأة منا وتتضمن الحفظ، وكلاء رب العزة، فهل من مدكر متذكر. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني حتى قال بعض السلف يا طالب العلم أقبل ييسر إليك العلم، خاصة علم القرآن، علم سهل إذا أقبل الشخص عليه بإخلاص. نعم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تقلعهم هكذا أعجاز النخل، النخلة عندنا في الحضر لما تركب وتركب وتركب تقع هكذا من فوق، فهم ترفع ويسقطون، تشدخ رؤوسهم كأن أعجاز النخل منقعر، منقعر تنحني تنحني تنحني هكذا النخلة. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سعر شدة، شدة عذاب، وقيل جمع سعير، جمع سعير عذاب مما يلزمنا من طاعته، إنا إذا لفي عناء وعذاب إذا لزمنا طاعته، وقيل جنون، إن إذا لفي ضلال وسعر أحوال، وقيل سعر بعد عن الحق. نعم. أيوة. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، متكذب يريد أن يتعظم علينا. نعم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. كل شرب يحضر وقت نوبته، وقت نوبته، فلا يعتادون على نوبة الناقة ويشربون من لبنها، تكفيهم. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، هذا دليل على إقرارهم وتحريضهم للذي إيش عقر الناقة. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كيبس الشجر إذا تحطم، يقول الشيخ السعدي يستعمل هذا ك إيش يسمى الذي يوضع للغنم، تبل، لا مش تبل، يجمع الأشياء المتكسرة من مش قش أسمك المهم هذا كزريبة حظيرة حظيرة يعمل بالأغصان المتكسرة على الماشي. نعم أيوة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ترميهم بالحصباء وقيل الحاصب الرامي. أرسلنا عليهم عذابا يحصبهم. نعم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. في الكتب السابقة. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وحصل يوم بدر وقال نحن يد واحدة عقدتهم هزيمة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وقيل كلمح البصر الساعة قدومها ومجيئها السريع. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الباطل والشر والكفر. نعم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. الرحمن قال الشيخ السعدي افتتحها باسم الرحمن تدليلا على سعة رحمته. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. البيان قال إذا قلنا خلق الإنسان آدم فعلمه البيان أسماء كل شيء. وإن قلنا عموم جنس البشر فالبيان بالكتابة والبيان في القول علمه البيان. وكل قبيلة وأناس يتكلمون بما يفهم بعضهم بعضا. يعني كل قبيلة تفهم بعضها بعضا. والشمس والقمر بحسبان. بحسبان قال كحسبان الرحى يدوران مثل القطب الرحى. وقيل يجريان بحساب منازل لا يعدونها. وقيل بحسبان الناس تحسب فيها الأيام والشهور والسنين بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. النجم الشجر الذي ليس له ساق والشجر الذي له ساق. والنجم والشجر يسجدان. والله أعلم كيف سجودها. قيل كما قال عز وجل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله. وقيل النجم هو الكوكب والسماء رفعها ووضع الميزان العدل، ألا تطغوا في الميزان، الزموا العدل لا تجاوزوه، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان لا تنقصوا، وهذا عام في كل شيء، ومنه عدم التقصير في الميزان. نعم. والأرض، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، النخل ذات الأكمام ذات الأوعية التي ينشق عنها التمر بعد ذلك، أوعية ذات الأكمام، وسمي الكمكم، كل شيء يضم شيء قال يسمى كما، منه القرنصوة، قرنصوة يقولون أهل عمر أين كمتي، كما يسموها كما، اللي هي إيش سميها احنا زحفية باقية كما، عندها يقال القرنصوة كما، ما ستر شيئا فهو كم. نعم. والحب، والحب ذو العقف والريحان، قال أراد بالحب جميع الحبوب التي يقتات بها، وقيل العصف هو التبن، الحب حب والعصف هو التبن، العصف هو التبن، والريحان الرزق، الرزق، وقيل هو نفس الريحان هذا الذي يشم. يقول الشيخ السادي إشارة إلى أنواع الطيب، إلى أنواع الطيب، والحب ذو العصف والريحان. طيب لا الريحان ستأتينا اللي هي إيش أنواع الطيب سيأتينا. نعم. أيوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ما اختلط من النار، النار يقول رأسها يكون في ألوان أزرق على كذا على كذا، قال يعني في مرج، مرج يختلط دخانه أصفر وأخضر وأحمر، فخلق إبليس وأبو الجن من هذه النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولون كما تقول الجن، أو ألا تجيبون كما أجابت الجن، أو الجن خير منكم إجابة، قالوا ما قالوا، لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة الجن كانوا يقولون لا بشيء يا رب من آلائك إيش نكذب، لا بشيء يا رب من آلائك نكذب. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. نعم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء تكذبان، العذب والمالح بينهما حاجز لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يطغى ولا يختلط. نعم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، منهما اللؤلؤ والمرجان، سبق أن ذكرنا أنه يخرج من المالح، المالح، وبعضهم قال لا ينزل المطر، هنا نقل بغوي، فما أصابت قطرة صدفة إلا أنبتت لؤلؤة، كذا يعني يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، الله أعلم بحقيقة الحال. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، قال المنشآت بكسر الشين، المنشآت أنشأت السير، ابتدأت السير، وإذا قلنا المنشآت التي إيش رفعت، المرفوعات يعني السفن. نعم. كالأعلام كالجبال. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي مكرم أنبياءه وأولياءه وهو ذو عظمة سبحانه وتعالى. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال يسأله أهل السماوات المغفرة لأهل الأرض، أو يسألونه الرزق لأهل الأرض، وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء، يعز هذا ويذل هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يشفي هذا ويمرض هذا، وهكذا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. يعني ليس رب العزة الآن مشغول ما يستطيع البطش بهم، لا، لكن تقول لرجل أو شخص لا تفرغ لك، والآن أنت ما عندك شغل، لكن ستأتيك عقوبة أشد. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الفرار من الموت أو يوم البعث، إن استطعتم الخروج من ملك الله عز وجل تفعلوا وما تستطيعوا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال اللهيب الذي لا دخان فيه، وبعض قال هو النحاس، فلا تنتصران، ما يستطيعون أن يمتنعون عن هذا العذاب. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. لون قال كلون الفرس أبيض الذي يضرب إلى الصفرة والحمرة كالدهان، وقيل كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة الواحدة. نعم. أيوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ما يسألهم رب العزة لأنه عالم بذنوبهم. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. سواد وجوههم سودة، ويؤخذ بالنواصي والأقدام، تؤخذ أقدامهم لنواصيهم ويرمون في النار والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. من جهنم إذا طلبوا السقيا أخذوا للحميم المتناهي في الحرارة، وإذا شربوا أرجعوا للحميم، وهكذا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف الوقوف بين يديه وترك المعصية. نعم. جنتان. أيوة. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. ذواتا أفنان الأغصان فنن. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان حيث يشاء أهل الجنة تجري. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فما تحت الفرش هذه من استبرق حرير، فما بالك أعلاها وظاهرها. وجنى الجنتين دان، داني قريب، جناه وثمارها دانية قريبة. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يجامعن ولم، وهن يعني أعينهن ما تنظر لغير أزواجهن. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. في الصفاء والبياض. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. دونهما قيل يعني منزلة أقل من دون الجنتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعض النقل البغوي أن قال من دونهما يعني أعلى منهما، ذكر قول لكن الثاني ما نقل إلا القول الأول. نعم. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هاتين جنتين من كثرة الأشجار صارت دهماء سوداء، يقال للأخضر شديد الخضرة أسود. نعم. فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فوارتان. نعم. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال الشيخ السعدي والبغوي قال هنا ما فضل من المجالس، ما فضل يسموه رفرف شيء زائد، عبقري وعبقري حسان، كل ما كان جليل ونفيس يسمى عبقري، أشياء ما تتصور يعني من الجمال. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم تمام القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة الذين يؤخذون ذات اليمين، وقيل كانوا عن يمين آدم عليه السلام، وقيل يأخذون صحفهم بيمينهم. نعم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وقيل اليمن والبركة، وهنا هؤلاء قيل فيهم أصحاب المشأمة الشوم على أنفسهم، وقيل الشوم أخذوا صحفهم بشمالهم أو يؤخذون ذات الشمال إلى جهنم. نعم. والسابقون الذين يسبقون في كل الفضائل والخيرات. نعم. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني نقل البغوي ثلة من الأولين من لدن آدم إلى هذه الأمة، وقليل من الآخرين من هذه الأمة المحمدية، أقل في العدد هم، لكن هم أكثر أهل الجنة، وإن كانوا أقل في العدد عموما لكن هم إيش نقول أكثر أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة. الشيخ السعدي قال لا، كلهم من هذه الأمة، كلهم من هذه الأمة، فالصحابة أكثر من غيرهم ممن بعدهم، الصحابة أكثر ممن بعدهم. نعم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. على سرر موضونة منسوجة بالذهب والجوارة، قيل ما موضونة مصفوفة. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون يعني متقابلين وجوههم لبعض، ما أحد ينظر لقفاء الآخر. نعم. بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب التي قداح مستديرة لا أفواه لها ولا عرى، وأباريق هي التي لها عرى وإيش وخرطوم، خرطوم خرطوم يسمى. يلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، إذن لا تصدع رؤوسهم ولا يسكرون. نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يسلم بعضهم على بعض والملائكة تسلم عليهم ورب العزة يسلم عليهم. نعم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي شيء أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود لا شك فيه، وطلح منضود هذا شجر يقولون كان في البادية شجر عظيم وفيه ثمار منضودة ثمار، هو الآن ما في ثمار لكن رب العزة ينشئ له ثمار يقول الشيخ السادي متراكم، وظل ممدود لا تنسخه الشمس، وماء مسكوب مسكوب يجري، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما حد يعني يقال في زمن دون زمن، لا طول السنين والأعوام طول الأوقات. وفرش مرفوعة، فرش موضوعة عليها سفرة، وقيل فرش مقصود بها الزوجة، الزوجة تسمى فراش مرفوعة يعني بالصفات الطيبة والجمال. إنا أنشأناهن إن شاء خلقناهن خلقا جديدا، العجوز تصير هناك شابة، فجعلناهن أبكارا عربا متحببة لزوجها أترابا في سن واحدة لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم، ظل من يحموم دخان شديد السواد لا بارد ولا كريم حتى منظر يعني مخيف ولا كريم المنظر. نعم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك. نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الإبل العطاشة يصيب الإبل داء فتشرب وتشرب ولا تروى. نعم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم. نعم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون يعني قردة أو خنازير أو غير ذلك. نعم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون تتعجبون ما نزل بزرعكم. نعم. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نحن وأصحاب غرامة غرمنا وما نلنا شيء. وقيل مغرمون قال موقع بنا معذبون مغرمون. نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ملح. نعم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قيل المسافرين وقيل بعض قال حتى الحاضرين كلهم ينتفعون من هذه النار. والمقوي قائم الأضداد تطلق على الفقير وتطلق على الغني. نعم. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا هنا للتحقيق يعني أقسم بمواقع النجوم. نعم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون. الملائكة. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني تكذبون. ومنه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هو قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بعلمنا والملائكة أقرب لهذا الميت منكم. فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين. ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعوا الحياة لهذا الميت. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا الريحان بمعنى الطيب. وقيل الرزق. الريحان هو الريحان المعروف لكن هناك أنواع من الطيب طبعا. وقيل الرزق. نعم. روح قال بضمها روح. روح قال معناه ايش؟ روح رحمة حياة وبقاء. وروح من الراحة. نعم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني يسلم عليك أصحاب اليمين يسلم فسلام. أو أنت سلام لك كونك من أصحاب اليمين. أو يا محمد يسلم عليك أصحاب اليمين. نعم. فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعطي عدنان يقرأ اليوم ننشط عدنان آخر صورة حديد. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فكل شيء في علم الله عز وجل. ما يعرج في السماء وما يخرج منها وما يخرج من الأرض وما يعرج من الأرض. كل شيء في علم الله عز وجل. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين بإقامة الحجة والدلائل وقيل لما أخرجكم من ظهر آدم أبيكم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور القرآن آيات بينات القرآن ليخرجكم بالقرآن من الظلمات إلى النور ليخرجكم الرسول صلى الله عليه وسلم قيل وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير يعني لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقيل قبل فتح مكة وقيل قبل صلح حديبية ورجح الشيخ السعدي الأول اللي هو لا أقول قبل صلح حديبية إنه قال أكثر الصحابة وأفاضل الصحابة أسلموا قبل صلح حديبية ثم أسلم بعد ذلك أناس ثم أكثر الناس يعني أسلموا بعد فتح مكة نعم ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإذا الشخص الذي ينفق في وقت الحاجة أكثر هذا أعظم من الذي ينفق في وقت الحاجة إيش تكون أقل في وقت ضعف المسلمين وأنفق هذا أعظم أجر نعم إيش تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى نعم فيضاعفه له وله أجر كريم وهذا من منة الله عز وجل أنت ما قرض هو الله عز وجل مالك المال ومالك صاحب المال ويسميه قرض له سبحان الله أيوه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وهذا المكر الله عز وجل بهم يكونون مع المسلمين بعد ذلك المسلمون يكون لهم نور فيمشون على الصراط بهذا النور وهؤلاء ينتظرونهم المنافقون فيطلبون من المسلمين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون فيضرب لهم بجدار بينهم جدار هذا من جهة في عذاب أما من جهة المؤمنين جهة الجنة والنعيم نعم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن